لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أهم أنواع الخمور. توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة، وقد تقسم إلى أقسام خاصة باعتبار ما تحويه من النسب المئوية من الكحول. وطبعا احنا يعني أهمية الجزء ده في معرفة النسب، عشان ده بيدينا فكرة عن النسبة المسكرة. قال: فهناك مثلا البراندي والويسكي والروم والليكر وغيرها تبلغ نسبة الكحول فيها من 40 إلى 60%. تبلغ النسبة في الجن والهولندي والجنيفا من 33 إلى 40. وتحتوي بعض الأصناف الأخرى مثل البورت والشيري والمديرة على 15 إلى 25%. وتحتوي الخمور الخفيفة مثل الكلارت والهوك والشامبانيا والبرجندي على 10% إلى 15%. وأنواع البيرة الخفيفة تحتوي على 2% إلى 9%. هي الأغلب العام من 4 إلى 6. اثنين يقولوا مثل الأيل والبورتر والستوت والميونخ وغيرها. وهناك أصناف أخرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة مثل البوضة والقصب المتخمر وغيرهما. طبعا مش كل البوضة، في ناس بتعمل بوضة ما بتلحقش تتخمر. العبرة بالإسكار، وهي من نسبة 3% تقريبا وربما 2% بتبقى مسكرة. فما زاد بالتأكيد يكون أكثر. عشان كده بعض أشربة الكحة اللي ممكن توصل لنسبة كبيرة جدا زي البرونشيكم. للأسف إن البرونشيكم مشهور جدا وبيطلع من الصيدلات كده، الصيدلة بيطلعوه من غير روشتة، فضلا عن الروشتات اللي طبعا يعني الدعاية بتساهم بجزء كبير طبعا مع وجود بدائل لا تحصى. لكن البرونشي كان فيه نسبة عالية من الكحول، واللي يقرأ الروشتة بتاعته هيجد ان فيه نسبة معتبرة من الكحول، خصوصا ان اجزاء كتيرة عبارة عن صبغات سموها تينكتشرز. وكل التينكتشرز دي اللي هي كل صبغة كذا صبغة كذا كلها بتبقى دايبة في الكحول، ولذلك خطر كبير ان احنا ناخد ادوية كحة مش يعني مبحوث حالتها في مسألة الخلو من الكحول. كان في ادوية زمان مشهورة لوجود مادة تشبه يعني من مشتقات المورفين اللي هي الكوديين، نيوكوديين. المهم انها تغيرت حاليا بحيث المادة المخدرة لم تعد موجودة. لكن ندور دايما في أشربة الكحة على المادة المسمى بصبغة كذا اللي هو تينكتشرز، دي غالبا فيها نسبة كحول وما بيدوبش إلا في الكحول. قال: شرب العصير والنبيذ قبل التخمير. يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. الغليان ده تشبيه لما بيتحط في النار بيغلي بيفور، فهو التخمير بيدي شكل زي الايه الفوران ده. فعشان كده بيسموه إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. هما مش ان هما بيغلوه على النار يعني، ده هو بيتحط يتخمر لواحد، لكن بيبقى الغليان ده اللي هو الفوران التخمر. قال لحديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجة قال علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش، ينش يعني يغلي، يعني الفوران فيه. النبيذ أصلا مأخوذ من النبذ، نبذ يعني إلقاء بعض الثمرات في ماء يحلو أولا، ثم بعد ذلك إيه إذا غطي خصوصا يتخمر. تفاعلات الكيماوية بتكسر السكر، تكسير ناقص يعني كمية الأكسجين قليلة لما يتغطى خصوصا، فيتتكون يتكون جزيء OH اللي هو الكحول، ولو أضيف إليه مزيد من الأكسجين والتهوية بيتأكسد ال OH دي ويصبح خل، يجيلها اللي هي بيبقى حامض الخليك والستريك ونحو ذلك. فهو بينبذ، بيحط نبيذ، بيضع ثمرات في ماء، فلما أتاه به كان تخمر، فقال اضرب بهذا الحائط، اضرب بهذا الحائط يعني ارميه على الحيطة، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه قد تخمر. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في روايات. وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث. الشيخ الألباني قال لم أقف عليه عن ابن عمر، لكن له شاهدا. وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، إلى مساء الليلة الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يراق أو يهراق. يسقى الخادم إذا لم يكن مسكرا، يهراق إذا كان إيه مسكرا. قال أبو داود ومعنى يسقى الخادم يبادر به الفساد، يعني يسبق قبل ما يبوظ، يعني هو كان بيشرب منه وفضل شوية، لو استنت لبكرة هتخمر، يبقى المرة دي نديها لإيه للخادم. ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام. وقد أخرج مسلم وغيره من حديث عائشة أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم ننتبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، الغداء اللي هو أكلة أول النهار. قالت تغسل استقاء غدوة وعشية. وهو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشرب اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، لأن الثلاث مشتملة على زيادة غير منافية. يعني اللي في صحيح مسلم يوم واحد، ممكن تبقى الثلاثة دي في الشتاء، ويمكن يبقى ليه اليوم الواحد ده فين في الصيف، على حسب درجة الحرارة وسرعة الايه التخمر. يقول والكل في الصحيح. قال هذا ومن المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يشرب الخمر قط، لا قبل البعثة ولا بعدها، حتى قبل أن تحرم كان يكره ذلك. كان هناك جماعة من العرب يكرهون شرب الخمر لزوال العقل وحرصهم على كمال عقولهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب الخمر قبل أن يوحى إليه أصلا، كان لا يشرب الخمر أصلا قبل البعثة أو بعدها، حتى قبل أن تحرم. قال وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد، كما هو مصرح به في هذه الأحاديث. قال الخمر إذا تخللت، زي ما قلنا الخمر ده مرحلة ارتباط ذرة واحدة من ذرات الأكسجين بذرة الهيدروجين اللي لازقة بقى في الايه في السلسلة بتاعت ال CH2، الكربون والهيدروجين اتنين فما فوق كذا جزيء مع بعض. لو جالها ذرة أكسجين زيادة بتبقى مجموعة COOH اللي هي بتاعت الأحماض اللي هي الأحماض العضوية. فممكن الخمر تتخلل بنفسها بالهواء ويعني بأي طريقة تتعرض للهواء أو لنسبة أكسجين عالية، تفك الغطاء بتاعها خصوصا فيقوم تصبح خلا. ويمكن أن تخلل بإدخال الأكسجين عليها. طبعا أحد طرق صناعة الخل كتيرة أن هم بيأكسدوا الكحول الإيثيلي. قال في بداية المجتهد وأجمعوا أي العلماء على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها، جاز تناولها. واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال: التحريم والكراهية والإباحة. يقول القائلون به بالإباحة عمر بن الخطاب والشافعي وأحمد وسفيان وابن المبارك وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة. قال سبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، واختلافهم في مفهوم الأثر، وذلك أن أبا داود أخرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا، قال لا. حديث حسن. قال الخطبي في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به، لما يجب من حفظه وتثميره. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال، إلى أن يصبح مالا هو خل يعني، وحيفضل لا قيمة له. الحديث يدل على عدم جواز إمساكها ولو كان لتخريرها. أما أنها إذا فعل ذلك وصارت خلا هل تظل نجسة محرمة؟ هذا لم يتعرض له الحديث. الحديث نهى عن تخليلها، نهى عن إمساكها، وذلك أن وجودها ذريعة لشربها، وربما شربها من لا يعلم، فلذلك أمر بتخليلها وأمر بإراقتها وعدم الانتفاع بها ولو كانت مالا ليتيم. قال: فمن فهم من المنع سد الذريعة حمل ذلك على الكراهية، عن ظاهر حديث التحريم. ومن فهم النهي لغير علة قال بالتحريم. يقولوا سد الذريعة إنها لو هي تبقى موجودة ممكن تبقى تتشرب في المستقبل. قال: ويخرج على هذا ألا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عنه. يعني هل النهي يقتضي الفساد أم يقتضي التحريم فقط؟ الصحيح من ذلك أن النهي عن الشيء لوصف خارج لا يقتضي الفساد، وأما إذا كان لوصف لازم أو عن الشيء لذاته كان ذلك مقتضيا للفساد. يعني إيه؟ يعني إحنا بنقول لما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا استفدنا حاجتين من الأمر ده: حرمة الربا، والحاجة التانية بطلان الربا. يعني إيه بطلانه بقى؟ يعني لو حد اتعامل بيه العقل ده مش صحيح، ماشي كده، ويجب ان هو ايه يرده، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. وان المال اللي اكتسب من الربا لم يتملك، لم يتملك دي مش من التحريم، لم يتملك دي منين؟ الفساد والبطلان. هنقول الاشياء المنهي عنها المنهي عنها لوصف لازم أو لذات الشيء: من صلى صلاة بغير طهور، ده وصف لازم، هي الصلاة نفسها. ممكن البعض يقول إن ده الصلاة ده يعني هي الصلاة ذاتها مش منهي عنها، بس كونها صليت بغير طهور ده وصف إيه؟ ملازم ليها، مش هنعرف نغيره بعد ما ما ما ما تمت. وبالتالي فهنقول حرام هياخد ذنب اللي عمل كده اذا كان عارف طبعا يعني. وتاني حاجة ان الصلاة ايه؟ بطلة. معنا كده؟ طيب لو واحد توضأ بماء مغصوب، الماء المغصوب ده هو نهي عن استعماله ليه؟ علشان ذاته زي لو توضأ بنجاسة، لو توضأ بنجاسة كان بيزود النجاسة مش كده؟ طب لو هو مش ماء، لا ده وصف خارج عنه، وهو انه علشان بتاع فلان وانت ايه ما استأذنتش فلان، وبالتالي فمش منهي عن الوضوء ولا عن وصف ملازم له. وبالتالي فالعلماء اللي بيقولوا نفرق بين انواع النهي، لان في علماء زي الحنابلة بيقولوا كل نهي يقتضي الفساد، والجمهور يقول لا، النهي عن الشيء لذاته زي النهي عن الربا، او النهي عنه لوصف لازم فده اللي يقتضي الفساد، واما نهي عن الشيء لغيره بوصف غير لازم فلا يقتضي الفساد. فلو صلى في أرض مغصوبة أو توضأ في وضوء بماء غير بماء مغصوب كان الوضوء صحيحا والصلاة صحيحة ووقع في الإثم، وأنا أمره بالتوبة ولا أمره بالإعادة. هنضرب مثل تاني عشان نعرف يعني إيه النهي يقتضي الفساد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نهى عن بيع الخمر، الخمر ليها خمر، ده مش هنقدر نشيل من البيع ده انه بيع خمر، لان المبيع احد اركان البيع، ماشي كده؟ فهو منهي عنه لهذا الامر، فهذا يقتضي فساد البيع، ماشي كده؟ فلو باع خمر، باع مخدرات، يبقى الفلوس ما انتقلش ملكها. الراجل خد المخدرات وشربها، خد الخمر وشربها، الخمر ملهاش قيمة مالية، المخدرات ملهاش قيمة مالية في الشرع، وبالتالي هو ما بوظلوش حاجة، هو كان لازم يبوظها، ماشي كده؟ وبالتالي لا يحكم القاضي لمن باع خمرا فامتنع المشتري من الشراء انه يحكم له، ليس له ان يحكم له بالثمن، مش هيحكم للبائع. المشتري امتنع وقال ما نش دافع، قال له بص هتجيب لك الفلوس كمان اسبوع، بعد اسبوع طنشه وهرب منه ومسكه وخده للقاضي، الراجل ده اشتري مني مخدرات خمرة وبعدين قال لي هجيب الثمن بعد اسبوع ومش راضي يجيب، هيقوله الخمر، قال له انا خلاص شربتها وراحت اتكبت اتحرقت، اديني ثمنها بدل ما انت لا لا. البيع ده وقع بيع ايه؟ باطل، وبالتالي الملك ما انتقلش، والخمرة لو موجودة هنكبها، ولو مخدرات موجودة هنحرقها، ماشي؟ ها؟ ما حرقهاش ده شربها في داهية، ماشي كده؟ ابن تيمية بيرى ان هو لو كان دفع له الفلوس ما يرجعهاش، الجمهور يقوله يرجع له الفلوس، والتاني يتوب وده يتوب، ماشي؟ انا بقول ضرب مثلا علشان ايه نفهم يعني ايه نهي يقتضي الفساد ونهي يقتضي ليه التحريم. طبعا كل نهي يقتضي التحريم، بس في نهي يقتضي مع التحريم الفساد والعقد يبقى باطل. طيب لقينا واحد بقى باع عنب لواحد، ماشي، وهو عارف ان هو هيعمله ايه؟ خمرة، معانا كده؟ هذا الامر محرم بالنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرة، وان قال من باع عنبا لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. طب الراجل تاب الى الله، اتخصمه بعد ما قال له كده، قال له والله انا خدت العنب وعملته خمرة وولعت واتباعت وما معيش فلوس، القاضي يحكم له بتمن الايه؟ العنب، لانه باع له ايه؟ عنب. انا دلوقتي لو قلت الاتنين دول، اللي باع العنب لمن يتخذوه خمرا لسه ما اتخذوش، والتاني اللي ايه اللي اشتراه تابوا الى الله، هقول لهم انت لازم ترجع العنب وانت تديله الفلوس، ولا هيكفينا انهم تابوا الى الله يبقى الاسم هيسقط، وانت يا عم انتفع بالعنب كله وانت يا عم انتفع بالفلوس؟ ادي معنى ان النهي هنا لا يقتضي الفساد. ليه؟ لانه باع عينا حلالا طاهرة يمكن الانتفاع بها في نفع مباح، بخلاف اللي باع الخمرة والمخدرات، باع شيئا خبيثا يعني ما ما ما ما مصنوع او متخذ للفساد، مفيش منفعة مباحة. ده لو حتى في منفعة مباحة نادرة القصد فان ذلك لا يبيح البيع ولا يصاحبه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها وتدهن بها السفن، قالوا له منافع مباحة، فقال لا هو حرام، لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، أذابوه جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. عملوها دهنة شحوم الميتة دي أو الشحوم بتاعت الحي، لا بتاعت اليهود كان شحوم الحيوانات المذبوحة. الغرض المقصود من ذلك ان الرسول لا قال هو حرام، يعني البيع حرام، يعني حتى لو هتبيع لمنفعة مباحة زي الكحول كده بتبيعه دلوقتي لمنفعة التطهير التنجيس يعني، بس هو تطهير من الميكروبات ماشي كده او عمليات جراحية او نحو ذلك، لا يجوز بيعه لانه مسكر لانه هو الخمر. يقول فمن فهم من المنع سد الذريعة، سد الذريعة، إذن النهي ده ليس لشيء لا في ذات البيع، لا لعين البيع ولا عين المبيع، ولا في وصف أو في وصف لازم، بل لوصف خارج وهو سد ذريعة بقاء الخمر لأن ذلك يؤدي إلى شربها. يقول حمل هذا النهي على الكراهية، ومن فهم النهي لغير إلا ألد حكم يعني غير معقول المعنى فقال بالتحريم. ويخرج على هذا ألا تحريم أيضا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عنه، لا على فكرة يعود لا يعود بالفساد ولكن يكون منهيا عنه محرما. قال والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام المختلفة إنما هي للذوات المختلفة، وأن ذات الخمر غير ذات الخل، وأن ذات الخمر غير ذات الخل، والخل بالإجماع حلال بالنص كمان. فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل. الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز تخليلها، ولكن إذا تخللت سواء بذاتها بالهواء يعني أو بفعل أحد في تخليلها فقد صارت خلا فجازت، ويأثم من خللها. فهذا هو أصح الأقوال في ذلك. ولذلك نقول أن بيع الخل الموجود في الأسواق والطرق المعروفة في صناعته حاليا تمر بمرحلة التخمر، بيعملوا كحول إيثيلي من عصير القصب من الملاس، ثم بعد ذلك يخللون هذا الخمر. فالصحيح من أقوال العلماء أنه يأثم من فعل ذلك طالما كان يعني توجد مرحلة التخمر ظاهرة مدركة موجودة، وبقى بيعملوا مرحلة كده وتبقى دي مرحلة الكحول، وبعد كده يعملوا تأكسدة عشان ايه يتخلل. طالما انها موجودة ومدركة تبقى لا يجوز ان انا اتعمد قصد التخمر، قصد الوصول الى الخمر. الصناعة للأحاديث الدالة الكثيرة على حرمة حمك الله يعني حرمة التعامل مع الخمر بحمل أو بصناعة أو بعصر للعنب أو غير ذلك، لكن بنقول طالما صارت خلا صارت حلالا وصار بيعها جائزا، ونأمر من فعل ذلك بالتوبة ومن صار له خل أن ينتفع به ويجوز أن يأكله ويبيعه ويشتري، مع خلاف سائغ في هذه المسألة أن كثير من العلماء يمنع من شراء وبيع الخل المتخذ من الخمر، ولكن الصحيح فيها هو ما ذكرنا من أنه طالما صارت خلا فقد تحولت العين استحالت، فصارت عينا أخرى جاز بيعها وجاز استعمالها وجاز شرعها، وأثم من خللها. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.